إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب الآداب الشرعية للشيخ المرداوي رحمه الله، الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله تعالى. هنا في البيت الرابع. نعم شيخ. الشيخ أحمد ما حضر شيخ. معك الكتاب؟ إن شاء الله. تفضل. البيت الرابع كنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللمسلمين: رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، وخير من استخرجت من خير محتدي. ما زال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خير الورى أي خير البشر، وهذا أمر لا نزاع فيه، وإنما النزاع هل يقال إنه خير الخلق؟ ولولا التوقف في هذا لأنه لم يرد فيه نص، لكن يقال إنه خير البشر عليه الصلاة والسلام، فهو خير بني آدم أجمعين علما ودينا ونسبا. ويدل لذلك أمور كثيرة، منها ما ميزه الله تبارك وتعالى به على المرسلين من بعض الخصائص التي على رأسها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل فيفوز بها صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي شرفه الله به على غيره. ومنها خصائص كثيرة، منها أنه أول من يفتتح باب الجنة، وأكثر الناس دخولا الجنة من أمته، ومنها أنه سيد البشر أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لما حباه الله عز وجل من فضل، فهو خيار من خيار من خيار، حتى من حيث النسب، ولذلك قال من خير محتدي أي من خير النسب، فهو خيرهم في الفضل وخيرهم في النسب، حيث إنهم بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، إلى أن ينتهي نسبه الطاهر إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. تفضل. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها، صلاة لنا تقضي، لنا تقضي بفوز مؤبد. بعد أن انتهى من حمد الله والثناء عليه والإشارة إلى الشهادتين، وإن كان سيذكرهما أيضا بعد، ذكر كعادة المؤلفين وكما هو هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من الصلاة والسلام على خير البشر أجمعين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فتكثر من الصلاة والسلام عليه. ولذلك بين رحمه الله أن هذه الصلاة والسلام عليه يرجو أن ينال بها الأجر العظيم عند الله جل وعلا والفوز والفلاح، لأن من أكثر من الصلاة والسلام عليه موعود بالأجر العظيم، ذلك أنه أمر من الله أمر الله به في كتابه، قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومما يدل على مضاعفة الأجر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومما يدل على إثم من ذكر عنده فلم يصلي عليه قوله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه، ولا سيما يوم الجمعة حيث أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، وإنه يوم عظيم، يوم تقوم فيه الساعة، يوم هبط فيه آدم من الجنة، يوم فيه من الفضائل ما لا يحصى ولا يعد. ولذلك فإن فيه ساعة لا يوافقها مؤمن بدعائه إلا استجاب الله دعاءه، وليس لها وقت معين من يوم الجمعة، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنها بعد العصر، لكن من حافظ على العمل الصالح في هذا اليوم فإنه سوف ينالها بإذن الله تبارك وتعالى. فينبغي لنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه وفق ما ورد في الكتاب والسنة، ووفق ما جاء عن علماء الأمة وسلفها، وهو أن نذكر الصلاة الإبراهيمية أو نختصرها في كلمة أو جملة صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. طبعا يجب أن نبتعد عن الصيغ المبتدعة في الصلاة والسلام عليه، مثل هذه الأغاني التي اخترعوها: دبر كل صلاة بدعوى أنها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما يسمى بصلاة الفاتح وغيرها من الضلالات والبدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فنصلي عليه صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية التي نقولها أين؟ في التشهد، أو تختصر في جملة صلى الله عليه وسلم. وعندما تكتب اكتب الكلمة كاملة، إياك أن تكتب صاد أو صلعم أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على جفاء. ونحن يجب أن نبتعد عن الغلو والجفاء فيه صلى الله عليه وسلم وفي غيره. نعم. وكل نبي للأنام وضعفت لأشرف مخلوق بأشرف محتدي. وجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نحن مأمورون بالصلاة والسلام عليهم، جميع الأنبياء والرسل بلا استثناء. ويضاعف ذلك الأمر والأجر في الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير مهتدي. وخير نسب وخير من يعمل عمل لربه، خير من وقف حتى تفطرت قدماه على الرغم من أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلينا أن نلزم الصلاة والسلام عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين، ونخصه بالنصيب الأوفر والحظ الأكبر. نعم. وأصحابه والغر من آل هاشم والغر وأصحابه والغر من آل هاشم ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. كذلك تشمل الصلاة والسلام عليه صحبه الكرام بدون استثناء، وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بدون استثناء للمؤمنين من آل بيته صلى الله عليه بدون استثناء إلى أحد من المؤمنين من آل بيته صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه عليكم أهل البيت. وهذه وإن كانت في نزل الآية في قصة إبراهيم عليه السلام، إلا أن الله عز وجل أوجب حقوقا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتشمله هذه الأوامر أو هذه الدعوات. فنحن نكثر من الصلاة والسلام عليه وعلى آله الكرام، وآله هم بنو هاشم وبنو المطلب، وكذلك أزواجه رضي الله عنهن، هؤلاء هم أهل بيته، هؤلاء هم أهل بيته. والبعض يخص آل بني هاشم وأزواجه ولم يدخل بني المطلب، والمطلب غير عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه شيبة، وأما المطلب فهو أخوه، ولم فيجب وينبغي رعايتهم والقيام بحقوقهم بحقوق المؤمنين منهم بمحبتهم و إكرامهم والإهداء إليهم وعدم الغلو فيهم أو الجفاء. والرسول صلى الله عليه وسلم استوصى بأهل بيته خيرا، والمصنف رحمه الله تعالى هنا بين أهمية الصلاة أيضا على الصحب الكرام وعلى الآل الكرام. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك حتى ولو تخللت ذلك ردة ثم عودة إلى الإسلام، فإنه لا يغير من صحبته ما دام قد عاد إلى دين الله الحق. فكل من لقيه ولو لم يره، بأن كان مثلا أعمى كعبد الله بن أم مكتوم أو غيره من الصحابة الذين هم مثله، فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي يجب الترضي عنه وتجب محبته. وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم من أسلم من قبل الفتح ثم من أسلم من بعد الفتح، ويجب اعتقاد عدالتهم وعدم النيل منهم ومحبتهم والترضي عنهم جميعا بلا استثناء، كما يفعل أهل الأهواء من الخوارج والرافضة وغيرهم من المبتدعة الذين لا يتورعون من النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الطعن في الصحابة طعن في الإسلام كله، ومن كفر الصحابة فهو الكافر، ومن نال منهم فهو الذي يستحق أن ينال منه، ومن اعتدى عليهم وجب الانتقام منه، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، فرضي الله عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيجب الترضي عنهم جميعا ومحبتهم واعتقاد عدالتهم والكف عما شجر بينهم. وإنزالهم منازلهم، ولا نقر أحدا ينال منهم أو يغمزهم أو يلمزهم من بعض الكتاب الجهلة الذين يغمزون بعض الصحابة كعمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل الذين يجب الترضي عنهم جميعا ويجب احترامهم جميعا. نعم. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام ما أبتدي. ثم ذكر رحمه الله الشهادتين وإذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله وحدها دخلت فيها شهادة أن محمدا رسول الله، فهما كالإسلام والإيمان إذا افترقتا اجتمعتا، وإذا اجتمعتا افترقتا من حيث المعنى، فهو نظير البر والتقوى ونظير الإيمان والإسلام ونحو ذلك، ونظير الفقير والمسكين ونحو ذلك من الأمور التي إن ذكرت معا دل كل منها على معنى وإذا تفرقت دخل كل منهما في الآخر. ثم بعد أن ذكر الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يجوز أن تفسر بغير ذلك، لا يجوز أن تفسر بغير ذلك، يعني لا يجوز أن تفسر بأنه لا خالق أو لا حاكم أو لا مدبر أو لا مخترع أو نحو ذلك مما يفسر به الذين لا يفهمون من التوحيد إلا توحيد الربوبية. بل إنه سبحانه وتعالى هو الذي لا رب سواه ولا إله غيره، وكذلك من فسر لا إله إلا الله بالتفسير الباطل الذي يفسر به بعض المتصوفة وهو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، وهذا من شر التفاسير لأنه يفضي إلى القول بوحدة الوجود. فلنحذر من هذه التفاسير المبتدعة للا إله إلا الله، وأنك إذا قلت أي لا معبود إلا الله دخل في ذلك جميع أنواع التوحيد، لأنه ما عبده إلا لأنه عرفه ربا، آمن به ربا، وآمن بأسمائه وصفاته ولذلك عبده. فتوحيد الألوهية متضمن لسائر أنواع التوحيد. فانتبهوا للتحذير من هذه التفسيرات للا إله إلا الله التي توجد عند بعض الجهلة. ثم سأل ربه العفو والعافية في مبتداه ومنتهاه، لأنه إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده، فهو بذل هذا الجهد في هذه المنظومة وسأل ربه أن يعفو عنه، لأنه إن لم يعفو عنه فمن الذي يعفو عنه؟ الله وحده الذي يعفو عن السيئات ويقبل الصدقات ويعلم ما تفعلون. وسؤاله العفو والعافية أمر مستند إلى الشريعة، إلى القرآن والسنة، كما قال ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. وهذا يقال في الصباح والمساء، هذا الدعاء يقال في الصباح والمساء، فحافظوا عليه ضمن أدعية الصباح والمساء. فيسأل ربه العفو فيما أراد والتوفيق فيما أراد الابتداء به، وهو وضع هذه المنظومة في الآداب الشرعية. فيجب على المسلم دائما أن يسأل الله العون ولا يعتمد على جهد نفسه، وأن يلجأ إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، فيسأله العفو والعافية والتوفيق والسداد. تفضل. وخاتمة حسن تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز. لا، أعد البيت. وخاتمة حسن تنيل الفتى الرضا، نعم، وتبلغه في الفوز أشرف مقصدي. وخاتمة حسن تورث الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقصدي. المقصود أنه أيضا يسأل الله حسن الختام، لأن من حسنت خاتمته فاز، ولأن الأعمال بيد الله، ولأن الإنسان لا يدري بما يختم له، ولأن الأعمال بالخواتيم، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وثبت في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن المرء لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينها وبينه إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعلينا أن نلجأ إلى الله دائما في الدعاء بحسن الختام، خاتمة توصل إلى رضا الله جل وعلا وإلى أفضل المقاصد المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا دعاء، لأن الدعاء عبادة كما تعلمون، ينبغي المسلمين أن يحافظوا على مثله، لأن الدعاء في بالتوفيق لا ينبغي أن يتأخر عن الاجتهاد، يجتهد في العمل مع الاجتهاد في الدعاء بأن يوفقه الله عز وجل لإتقان ذلك وأن يرزقه حسن الختام. ومن حسنت خاتمته فحسبك به. نعم. ونحمده حمدا يليق بطوله ونسأله الإخلاص في كل مقصد. ونحمده حمدا يليق بطوله لا بطوله، بطول، والطول هو الإنعام. فنحمد كما قال الله عز وجل: غافر الذنب ماذا؟ ذي الطول شديد العقاب. فالطول هو الإنعام، فيحمده حمدا عظيما على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فينبغي المسلم أن يحمد الله على كل حال، وأن يحمده على نعمه العظام، وأن يحمده على كل حال، لأنه وحده مستحق للمحامد، لكامل المحامد سبحانه وتعالى. أعد البيت. ونحمده حمدا يليق بطوله ونسأله الإخلاص في كل مقصد. فهو بعد أن حمده حمد الله حمدا عظيما يليق بنعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ثم توجه إلى الله بالدعاء بالإخلاص، بطلب الإخلاص، يسأل ربه الإخلاص في القول والعمل، لأن الإخلاص أمر عزيز، أمر محله القلب، لا يعلم حقيقته إلا الله، لكن علاماته موجودة عند المؤمنين الخلص من الاستقامة على طاعة الله والبعد عن مساخطه. وقد يضعف الإخلاص لأن له ما يضاده من الرياء والسمعة، ويرد الإنسان بعمله الدنيا، وهذا شأن السلف، يدعون في بدايات مؤلفاتهم وعلومهم وكتبهم بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله والتوجه إلى الله عز وجل بخالص الدعاء، بأن يرزقه الله الإخلاص، ومن رزقه الله الإخلاص فهو على خير كبير. نعم تفضل. وبعد، فإني سوف أنظم جملة من الأدب المأثور من خير مرشدي. كمل. من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجحدي وجحدي وجحدي. نعم. ومن قول أهل الفضل من علمائنا. لا أحظى. نعم. هنا يبين رحمه الله تعالى أنه في هذه المنظومة سوف يبنيها على هدي الكتاب والسنة، ولا مانع من تقديم السنة في الذكر على الكتاب، لأن الكل وحي، وهو قد ألجأه إلى هذا ضرورة الوزن، ولكن مع ذلك لا حرج، لأن المرجع هما الكتاب والسنة، فهما الوحيان الثابتان عن الله، فإن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني يبين أنه بنى منظومته هذه واستمد أحكامها وما ذكر فيها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق الفلاح. لأن هذا هو طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة. أعني أو يعني هو رحمه الله بناء جميع الأحكام على هدي الكتاب والسنة بعيدا عن الإفراط والتفريط، إذ فيهما كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا، فيه بيان لما يجب أن يسير عليه المؤمن في حياته من الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل أموره، فمن رجع إلى الكتاب والسنة وطبق ذلك سعد في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنهما شقي في الدنيا والآخرة. نعم. ومن قول أهل الفضل من علمائنا أئمة أهل السلم من كل أمجد. ثم إنه يفهم الكتاب والسنة على منهج العلماء الربانيين من السلف الصالح الذين هم أصحاب السنة والاستقامة على طاعة الله والعمل بالحديث النبوي، فإنه يعني يبين أنه يرجع الكتاب والسنة وفي ضوء فهم من السلف الصالح من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذ أننا مأمورون بالسير على نهجهم، قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول جل وعلا: أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ومن حاد عن طريقهم في فهم الكتاب والسنة وادعى الاستقلال في الفهم والاعتماد على العقل فإنه سوف يضل ويهلك، لأن الله يتركه إلى عمله. قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلنجتهد في اقتفاء آثارهم والسير على نهجهم والاهتداء بفهمهم لهدي الكتاب والسنة، وعلى رأسهم الصحابة ثم التابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد. لعل إله العرش ينفعنا بها وينزلنا في الحشر في خير مقعد، يعني أن اتباع الكتاب والسنة والسير على منهج السلف الصالح إنما يتقرب به إلى الله جل وعلا، لعله ينفعنا بها وينزلنا خير المقاعد، كما وصفه سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جعلني الله وإياكم من أولئك. نعم. ألا من له في العلم. طيب، الآن نتوقف إلى الدرس القادم إن شاء الله، يعني يوم الأربعاء القادم أو الخميس حسب المستطاع، وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ في أو نستأنف ما توقفنا عنده في منار السبيل بعد المغرب في الكرسي الآخر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.